اشهد على افعالي بعزه الاسلام في قدس ليالي يا ثوره الغسام اشهد على افعالي يا طفل يا بوسام من جرحك الغالي تلعب رايه ايمان طارت بدون جناح طفل يا بوسام من جرحك الغالي تلعب رايه ورد المصرى والله ما نتخلى احنا انطفض ما لجل الصخرة ما تبقى محتالة عندك يا أقصى وأرض المصرى والله ما نتخلى احنا انطفض ما لجل الصخرة ما تبقى محتالة لسنين ترابك كافور من أجلك دمي مردود لسنين ترابك كافور من أجلك دمي مردود من هاب قتلوك بدم من بان برصاص الغدر الحاقد قتلوك بدم من بان